بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعية. فقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وحملها ودفنها وجميع متعلقات. أما حملها فواضح لأنه قال إيش شر تضع عن رقابكم، لأن الجنازة تحمل على الرقاب، يعني على الكتف عند الرقاب. لكن أيضا بما أنه وصى عليه الصلاة والسلام بالإسراع بالجنازة فيدخل إيش أيضا بالإسراع بتجهيزها وتغسيلها والإنصراف بها إلى القبر. نعم. وجميع متعلقات التجهيز. ولهذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية. ويستثنى من هذا الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة، إما أن يموت بغتة فيتعين التأخير حتى يتحقق موته. نعم. لئلا يكون قد أصابته سكتة. نعم. بعض الناس يقول والله مات بعدين طلع حي. هما مات أكيد، لو مات خلاص، لكن إيش قد يكون في حالة معينة ظن أنه مات. فالشيخ لا تستعجلون إنه كان يعني كان سليما فجأة مات، يمكن إيش ما مات لحد الآن فيتأكد منه. نعم. وينبغي أيضا تأثيره لكثرة الجمع أو لحضرة من له حق عليه من قريب ونحوه. نعم. وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم، أو لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر. نعم. وإذا كان هذا مأمورا به، هذه السرعة يا أخوان ليس عاد سرعة مخلة يحملون الميت ويركضون فيه ركضا، لا، وإنما هي سرعة نسبية خلاف ما يفعله بعض الناس، خاصة يعني أخذوا ذلك من الكفار فيعزفون موسيقى ويمشون عسكريا حركة بطيئة كأنه رجل آلي. هذا ما أنزل الله من سلطان عسكرية ولا كذا، ويحطون على عربة ويلفون فيه ويلحفون بعلم، هذا كله تغليد الكفار، وإنما إسراع نسبي ما هو يعني يجري به جريا ولا عد إيش يمشي فيه مثل ما يفعل الغرب، وإنما إسراع معتدل. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم فإن تكو صالحة يعني الجنازة فخير تقدمون إليه وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. وإذا كان هذا مأمورا به في أمور تجهيزه فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من ديون وحقوق عليه، فإنه إلى ذلك أحوج. نعم. والذي ينبغي المسلم، لا سيما الشباب اليوم، أوصيكم وأوصي نفسي قبل ذلك، ألا نجعل الديون تتراكم علينا. الدين أمره خطير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، يستعيذ بالله من الدين، وكما قيل فيه أنه ذل في النهار وهم في الليل. الشهيد وهو شهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. بل أن رجلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول أرأيت إن قاتلت في سبيله، قاتل مع من في سبيله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جهاد لا شك فيه، هذا أعلى أنواع الجهاد وأفضلها وخيرها، يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر أيغفر الله لذنبي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله إن قاتلت في سبيل الله صابر محتسب مقبل غير مدبر أيغفر الله لذنبي؟ قال نعم إلا الدين. جاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صحابي يغفر له إلا الدين. دين خطير. إن كثير من الشباب اليوم يعني لأمور ثانوية كما يقال ترفيهية كمالية يروح ليأخذ ديون، عسى ما عرض العرض تعال خذ الهاتف الفلاني تدفع كل شهر كذا لمدة سنة راح أخذ، هذا كله دين. ليس بالضرورة تلبس آخر موديل وتركب آخر موديل وتحط دين. جمع يا أخي فلوسك اشتر بعدين. الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، وكان إذا جلس في الصلاة قبل أن يسلم يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. مغرم يعني الدين. قيل له بذلك ما أكثر ما تستعيذ بالله من المثل المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثن. كل يقول بعدين أصبح عليه آخر الشهر لحظة بس كذا طلع عليه فيأثن. فأنت لا تأخذ دين ما استطعت ذلك سبيلا. واضح؟ بعض الناس سبحان الله يأخذ دين وما عنده وفاء، عارف ما عنده مدخل ما عنده مصدر ومع ذلك ما أخذ دين، غلط غلط كبير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة فقال عليه دين؟ قال نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. هذا ميت ما يعطى درس، لكن هذا درس للأحياء. شوف امتنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه حتى قال أبو قتادة علي دينه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. هذا تأديب لنا، لا تجعل عليك ديون ما استطعت ذلك سبيلا. ها بعض الشباب نزل عينه أنكم غرقانين ديون كل أقصاد وكل كذا. لا يا أخي، حاول تتخذ هذا القرار بينك وبين نفسك أن الديون لا عندي أشتري، ما عندي أصبر على نفسك. أنت من ضامن نفسك تعيش؟ قد يموت الإنسان في أي لحظة، نسأل الله العافية رب. نعم. وفيه الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حيا أو ميتا، الله أكبر، وبالإسراع إلى ما فيه الخير له في دينه ودنياه. إذا كنت تسرع فيه وهو جنازة لصالحه خير تقدم إليه، ففيه هذا يفهم منه استنباطا أنك أنت تسعى بالخير لأخيك وهو حي، تنصحه الشيء الفلاني، ترشده الشيء الفلاني، تذكره الشيء الفلاني لمصلحتي. الميت إذا كانت جنازة صالحة فإنك تسرع به حتى تقدمه إلى خير. يفهم من هذا أستاذ منه إيش؟ أن أي خير تستطيع أن تقدم لأخيك وهو حي من نصيحة من إرشاد من تحذير من بيان قدم. نعم. كما أن فيه الحث على البعد عن أسباب الشر ومباعدة المجرمين حتى في الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم. الله أكبر. إذا الجنازة لو كان إنسان ليس بصالح أسرع حتى تضع على رقبتك، فمن باب أولى أنت إيش؟ أن تتقي الأشرار الأحياء اللي لهم لسان ولهم تصرفات، اللي يسيئون لك السمعة، الذين ينصحونك بالشر، الذين تتأثر بأخلاقهم، ابتعد ابعد عنهم. فإن كما قيل الصاحب ساحب، يسحبك تأثر بأخلاقه. نعم. بدر غير مكانك، تعال مني كمل. وفي هذا الحديث إثبات نعيم البرزخ وعذابه، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن مبتدأ ذلك وضعه في قبره إذا تم دفنه. ولهذا يشرع في هذه الحالة الوقوف على هذا الحديث. يدل على يا إخوان إثبات نعيم البرزخ وعذاب البرزخ، يعني الحاجز. سميت حياة القبر برزخ لأنها بين الدنيا وبين الآخرة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد دل عليها نصوص من القرآن. النار آل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كيف يدخل الآن؟ يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة أدخلوا. إذن معنى هذا متى يعرضوا عليها؟ يعني في البرزخ. وسمي هذا عذاب القبر ونعيم القبر من باب التغليب، يعني حتى الإنسان لو لم يدفن في قبر يقال عنه إيش؟ إما أنه سيعذب في قبره أو سينعم في قبره، مع أنه حتى لو لم يدخل قبر، كما لو احترق نسأل الله العافية أو أكلته السباع أو أكلته الأسماك، أيضا يجري عليه أحكام حياة البرزخية. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول إما خير تقدم إليها وإما شر، وإن تكو غير ذلك فشر تضع عن رقابكم، دليل على أن الحياة البرزخية فيها نعيم وفيها عذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عذاب القبر ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر. لو ما كان في عذاب قبر لكان إيش؟ لا معنى الاستعاذة بالله منه. فكون يستعيذ بالله من عذاب القبر ويدلنا على ذلك أن نفعله في كل صلاة دليل على أن العذاب القبر حقيقة. نعم. ولهذا يشرع في هذه الحال الوقوف على قبره والدعاء له والاستغفار وسؤال الله له الثبات. وفي هذا الحديث أيضا التنبيه على أسباب نعيم البرزخ وعذابه، وأن أسباب النعيم الصلاح لقوله فإن تك صالحة، والصلاح كلمة جامعة. نعم، يعني هذا دليل على أن الصلاح سبب للنعيم في القبر، لأنه قال إن تك صالحة فخير تقدم إليه. والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، فهو تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي، وأن العذاب سببه الإخلال بالصلاح، إما الشك في الدين أو التجرؤ على المحارم أو ترك لشيء من الواجبات والفرائض وجميع الأسباب المفصلة بالأحاديث والآثار ترجع إلى ذلك. ولذلك قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الأمر. بارك الله. نكتب القدر، الله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخر وظاهر وباطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.